الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب نية الصوم من الليل. عن سالم بن عبد الله ابن عمر عن أبيه عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يجمع قبل الفجر فلا صيام له. من لم يجمع أي يعزم النية، أجمعت الأمر على كذا أي عزمت وأحكمت النية. فمعنى هذا الحديث من لم ينوي نية عزيمة مؤكدة للصيام قبل الفجر فلا صيام له. الحديث أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة والدارمي وأحمد والدارقطني، وإسناده صحيح إلا أنه اختلف الأئمة في رفعه ووقفه. قال ابن وهب: وقال الليث بن سعد مثل ذلك. قال أبو عيسى: حديث حفصة لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وقد روي عن نافع عن ابن عمر قوله، من قول ابن عمر. قال الترمذي: وهو أصح. قال الحافظ ابن حجر: واختلف الأئمة في رفعه ووقفه. فقال ابن أبي حاتم عن أبيه: لا أدري أيهما أصح، لكن الوقف أشبه. وقال أبو داود: لا يصح رفعه. وقال الترمذي: الموقوف أصح. ونقل في العلل عن البخاري أنه قال: هو خطأ، وهو حديث فيه اضطراب، والصحيح عن ابن عمر موقوف. وقال النسائي: الصواب عندي موقوف ولم يصح رفعه. وقال أحمد: ما له عندي ذلك الإسناد أو إلا ذلك. وقال البيهقي: رواته ثقات إلا أنه روي موقوفا. قال البغوي: قال الحافظ أبو عبد الله الحافظ: قد احتج البخاري في الجامع بيحيى ابن أيوب المصري في مواضع، وهذا حديث صحيح على شرطه. وروى معمر وسفيان هذا الحديث موقوفا على حفصة. عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم ثقة وقد رفعه، والزيادات عن الثقات مقبولة. ترجيح الحاكم، وهو ترجيح المتأخرون من علماء الحديث، صححوا هذا الحديث مرفوعا، وهو الأولى، والله أعلم. أن يحيى ابن أيوب الذي رفع هذا الحديث هو عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن ابن شهاب، وإن كان معمر وسفيان أقوى، إلا أن الوصل هنا لا يعرض الوقف، بل الوصل بل الرفع زيادة الثقة، فيعمل بها ولا تعرض بين الموقوف وبين المرفوع. موقوف يعني من كلام ابن عمر. فالصحيح أن هذا الحديث إسناده يصلح للاحتجاج، لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل الفجر. من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. قال البغوي رحمه الله: اتفق أهل العلم على أن الصوم المفروض إذا كان قضاء أو كفارة أو نذرا مطلقا أنه لا يصح إلا بأن ينوي له قبل طلوع الفجر، لإجماعهم على أن الصيام لابد أن يكون بنية، لعموم قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العمل بالنيات. ولأن الصيام كف النفس عن الأكل، وقد يحدث هذا بغير نية، فلا يكون عبادة إلا بالنية. فالصيام لا يكون عبادة إلا بالنية. فإذا كان الصوم الواجب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فلا يمكن أن يقع الصوم بنية إلا أن يكون هناك نية قبل الفجر، لكي تقع كل أجزاء النهار من ساعة طلوع الفجر إلى غروب الشمس موجود فيها النية. لكن لو نوى بعد الفجر فقد وقع جزء من النهار بغير نية، إمساك مجرد عن الطعام والشرب وقع بغير نية، فلا تصح العبادة، فلا يسمى قد صام هذا اليوم. فإذا كان هذا الصوم المفروض في قضاء رمضان، وهو غير متعين هذا اليوم بعينه، ممكن الإنسان يصحى الصبح وهو غير ناوي، لأنه ممكن يقضي هذا اليوم الذي عليه الواجب هنا وجوب موسع إلى رمضان الذي يليه، وكذا إذا كان كفارة يمين أو كفارة ظهار، كفارة نذر أو كفارة ظهار أو كفارة قتل أو أي كفارة، متى يبدأ فيها؟ حسب نيته، ليس هناك تحديد وقت معين لجميع الناس بخلاف رمضان. فكذلك إذا كان نذرا مطلقا، نذر أن يصوم لله يوما، طبعا أنه يوم ومحددوش، فمن هنا كان لا يصح إلا بأن ينوي له قبل طلوع الفجر. من هنا نفهم أن كل العلماء متفقون على أن المرأة مثلا أو المريض أو المسافر إذا أراد قضاء رمضان لا يصح أن يبدأ ذلك أثناء اليوم. يعني استيقظ مثلا فوجد نفسه يعني غير جائع مثلا، وجد نفسه لم يأكل، فيقول أجعل هذا اليوم إيه قضاء. أو واحد مثلا يقول طبعا النهاردة نافلة، وبعدين افتكر أنه هو إيه لسه ما قضاش، يقول طب خلي اليوم ده ايه قضاء. لا يصح ذلك باتفاق، لابد ان ينوي له قبل الفجر حتى يقع كل الصوم. يقول اما اداء صوم شهر رمضان والنذر المعين، لو واحد قال نويت ان اصوم او نذرت لله ان اصوم يوم الخميس القادم، فهو عازم من قبلها واليوم ده اصبح متعين عليه، فهل يجوز أن يبدأ النهار؟ يقول فاختلفوا فيه، فذهب أكثرهم إلى أن تبييت النية فيه شرط. قالوا نعم لابد أنه هو يكون أيضا لعموم لمن لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، لأنه صوم مفروض كالقضاء والنذر المطلق، وهو قول عمر ابن الخطاب وعبد الله بن عمر، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق. وحكي عن إسحاق أنه قال إذا نوى أول ليلة من شهر رمضان صوم جميع الشهر أجزأه. يقول إن هو نية أول الشهر تجزئ عن الشهر كله. يقول وظاهر الحديث يدل على ما قاله العامة، عامة العلماء، لأن صوم كل يوم عبادة منفردة فيقتضي نية على حدة، وده الصحيح. لماذا؟ لأن كلمة الفجر، أي فجر، ليس هناك رمضان فجر واحد، بل لكل ليلة فجرها، كل يوم له فجره. فكلمة من لم يجمع الصيام قبل الفجر دليل على أن ذلك في كل يوم، لأن كل يوم له فجر، ولا يصح أن يكون للشهر كل نية واحدة. فإذا الخلاف في المسألة ما إذا نام إنسان قبل غروب الشمس إلى بعد طلوع الفجر، فهل يجزئ أن يصبح صائما ويعتد بها أم لا، أو أغمي عليه أو حدث له أي شيء أذهب وعيه من غروب الشمس إلى طلوع الفجر؟ فالجمهور يقول هذا اليوم الذي أصبح فيه ولم يستحضر النية من الليل في أي جزء من أجزائها غير صحيح، وإن وجب عليه الإمساك مراعاة لحرمة الشهر، لكن لا يجزيه عن هذا اليوم، لأن جزءا منه وقع بغير نية، والنية السابقة على الفجر على الليلة أصلا، هو بينوي صحيح أنه من دلوقتي هيصوم يوم 30 يوم 29 رمضان نويها من دلوقتي، لكن هذه لا تجزئ لأنه لابد أن تكون قبل الفجر. قبل الفجر يبقى كل زي ما قلنا يوم له فجره، يبقى قبل الفجر يبقى في الليلة التي لابد أن تكون بليل ليلة ذلك اليوم. في كل صوم واجب، في كل صوم واجب بما فيها الشهرين المتتابعين، خلاص زي ما تيجي بقى. ما هو أنا تقولي هنعمل ايه في الصالين، هي كده، ولكن هو أغمى عليه في يوم يبقى ده زي المريض، ماشي كده، ويبقى إذن يقضي هذا اليوم بدلا منه. زي لو مرض أثناء صيام الشهرين المتتابعين فهو مثل ما لو مرض في رمضان، يفطر هذا اليوم، ده معذور وعاجز ويقضي مكانه يوما آخر. والله أعلم. ها؟ لأجل المرض. يقول وذهب أصحاب الرأي إلى أن أداء رمضان والنذر المعين يجوز بنية من النهار قبل الزوال، وهذا لا دليل عليه. إن يقول إن الصوم الواجب يكون قبل الزوال، أولا لا دليل على نسيئة قبل الزوال أصلا لا في فرض ولا في نفل، وثانيا أن هذا خلاف الحديث الصحيح الذي سبق، وهو قول الصحابة لا يعرف عنهم مخالف في ذلك، وهو لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل الوجب. قال أما صوم التطوع فذهب أكثر العلماء إلى أنه يجوز بنية من النهار قبل الزوال، والقول الآخر أنه يصح بنية ولو بعد الزوال، والثالث أنه لا يصح إلا بنية من الليل. أصحها أنه يصح بنية من النهار مطلقا قبل الزوال أو بعده. يقول وروي أن حذيفة بدا له الصوم بعدما زالت الشمس فصام، هذا القول الثاني اللي قلنا يصح حتى بعد بعدما زالت الشمس فصام. وقال جابر بن زيد لا يجوز صوم التطوع إلا بنية من الليل كالفرض، يحتج بعموم الحديث لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل الفجر. نجاوب على الحديث إن إيه الدليل على أنه تجزئ النية من النهار، الحديث الآتي الحديث عائشة يقول وروي عن ابن عمر أنه كان لا يصوم تطوعا حتى يجمع من الليل، والدليل على جوازه عن عائشة أم المؤمنين قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول أعندك غداء، فأقول لا فيقول إني صائم. قالت فأتاني يوما فقلت يا رسول الله إنه أهديت لنا هدية، قال وما هي؟ قلت حيس، حيس اللي هو أقط اللي هو اللبن المجفف مخلوط بتمر وسم، قلت أقط، قلت حيس، قال أما إني أصبحت صائمة، قالت ثم أكل. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم، وأخرجه أيضا الترمذي، وأخرجه الترمذي في مسلم في باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال، وجواز فطر الصائم نفلا من غير عذر. طبعا هو قال إني أصبحت، ده دليل، وغداء اللي هو يؤكل قبل الزوال، ده يعني أنه فعل ذلك قبل الزوال، ولكن كما ذكرنا هذا لا يدل على المنع منه بعد الزوال لأنه من النهار، كلاهما من النهار، ولا دليل يدل على الفرق بينهما في من جهة الحكم. فإذا ثبت قبل الزوال فلماذا يخص به فهو من بعد الزوال، لكن لا يثاب الإنسان إلا على ما نواه. وهذه الرواية قال البعض فيها أنه لا يدل على جواز الصوم من قبل يعني بنية من النهار، قالوا إنه كان يحتمل أن يكون أصبح صائما أصلا فأخبرها أنه أصبح صائما، لكن الذي يظهر من جمع الروايات وهي في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني إذن صائم، وإني إذن رواية إذن دي دليل أنه مبني على كلامها أن ليس عندكم غداء، قال هل عندك غداء؟ قالت لا، قال فإني إذن صائم، فبين صلى الله عليه وسلم أنه بنى صيامه عليه على أنه ليس هناك غداء. قال رحمه الله فيه دليل على جواز صوم التطوع بنية من النهار، وأن المتطوع بالصوم جائز له أن يفطر. الحديث رواية اللي هي قال جائز أن يفطر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إني أصبحت صائما ثم إيه ثم أكل، فالصوم المتطوع أمير نفسي، إن شاء صام وإن شاء أفطر، ولا يأثم بالإفطار خلافا للحنفية والمالكية الذين يقولون يجب أن يتم العبادة، والصحيح أن التطوع يجوز أن يقطعها ولا يأثم بقطعها ولا يلزمه قضاؤها، ولكن يستحب أن يقضيها. قال حتى ايه لا العمره والحج باتفاق اذا دخل فيهما وجب ان يتمه، لقوله تعالى واتموا الحج والعمره لله. قال وفي وجوب القضاء اختلاف سياتي بعده ان شاء الله سبحانه وتعالى. وروي عن ام الدرداء ان ابا الدرداء كان يقول عندكم طعام، فان قلنا لا قال فاني صائم يومي، وفعله أبو طلحة وأبو هريرة وابن عباس وحذيفة. وصل ابن أبي شيبة حديث أم الدرداء قالت كان أبو الدرداء يغدون أحيانا ضحى فيسأل الغداء فربما لم يوافقه عندنا فيقول إذن إني صائم. وروى عبد الرزاق عن أم الدرداء وعن معمر عن قتادة أن أبو الدرداء كان إذا أصبح سأل أهله الغداء فإن لم يكن قال إني صائم. وأثر أبي طلحة وصله عبد الرزاق أيضا عن أنس أن أبا طلحة كان يأتي أهله فيقول هل من غداء فإن قالوا لا صام يومه ذلك. قال قتادة وكان معاذ بن جبل يفعله. ولفظ حميد زاد فيه وإن كان عندهم أفطر ولم يذكر قصة معاذ. وأثر أبي هريرة وصله البيهقي عن سعيد بن مسيب قال رأيت أبا هريرة يطوف بالسوق ثم يأتي أهله فيقول عندكم شيء فإن قالوا لا قال فأنا صائم. رواه عبد الرزاق بسند آخر فيه انقطاع. وأثر ابن عباس وصله الطحاوي عن ابن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يصبح حتى يظهر ثم يقول والله لقد أصبحت وما أريد الصوم وما أكلت من طعام ولا شراب منذ اليوم ولا أصومن يومي هذا. وأثر حذيفة وصله عبد الرزاق عن أبي عبد الرحمن السلمي قال حذيفة من بدا له الصيام بعدما تزول الشمس فليصوم. وفي رواية ابن أبي شيبة أن حذيفة بدا له في الصوم بعدما زالت الشمس فصام. هذا كله يدل على جواز الصوم ولكن إنما الأعمال بالنيات. الله أعلم. وعلم أكل بعد الفجر باتفاق العلماء انتهى الموضوع. هو ناسي انه اكل اصلا بعد باتفاق العلماء اذا اكل او شرب فلا صوم له، لابد ان يكون لم ياكل ولم يشرب طالما لم ينوي قبل الفجر. اذا نوى قبل الفجر واكل او شرب ناسيا فهذا الذي يتم صومه. يعني اذا نوى الصوم قبل الفجر ثم اصبح فاكل فهذا يدخل في عموم من اكل او شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا في الفرض والنفل معا. فأما لو أكل غير ناو للصيام ذاكرا كما ذكرت فليس له أن يصوم بعد ذلك، وصوم وقع باطلا ذاكرا كان أو ناسيا. لا أعلم خلافا في ذلك. باب تنزيه الصوم عن الرفث وقول الزور. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله عز وجل حاجة أن يدع طعامه وشرابه. هذا حديث صحيح أخرجه محمد، وأيضا أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة. قوله فليس لله حاجة أي هو مجاز عن عدم القبول من إطلاق السبب ولا عدم السبب، لأن الصوم ليس المقصود منه نفس الجوع والعطش بل ما يتبعه من كسر الشهوات وخضوع النفس الأمارة حتى تصير مطمئنة. قال ابن بطال ليس معناه أن يؤمر بأن يدع صيامه، يعني واحد عمل معصية عمل زورا أول النهار في رمضان نأمره بأن يفطر أو شهد زورا أهلاك. قال ابن بطال ليس معناه أن يؤمر بأن يدع صيامه، وإنما معناه التحذير من قول الزور وما ذكر معه، وهو مثل قوله صلى الله عليه وسلم ومثل قوله من باع الخمر فليشقص الخنازير أي يذبحها، ولم يأمره بذبحها ولكن على التحذير والتعظيم لإثم بائع الخمر، يعني كأنه بيذبح الخنازير فليفعل ذلك من باب أنه قد ضيع نفسه. وأما قوله فليس لله حاجة فلا مفهوم له، يعني ما يتفهمش إن اللي ترك قول الزور عليه فالله له حاجة في أن هذا طعام شراب، هذا لا يقال هذا من باب الصفات التي تمر كما جاءت. لا، ليس لله حاجة، الله عز وجل ليس له حاجة إلى الخلق جميعا، عشان كده الحديث ده ليس له مفهوم مخلفة، فإن الله لا يحتاج إلى شيء كما قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. فالله لا يحتاج إلى أحد، وذلك الحديث دي ملهاش مفهوم مخالفة زي ان الله لا يمل حتى تملوا، فما نقولش ان الله ايه اذا مللنا مل، ده ملوش مفهوم مخالفة. الحديث في النفي فقط وليس في يفهم منه في الإثبات معنى، ومعنى ذلك أن الله ليس له إرادة في صيامه لأجل قول الزور والعمل به، وهذا دليل على أن ارتكاب الكبائر أثناء الصيام يحبط ثواب الصيام ويجعله بلا ثواب، وليس إلا الجوع والعطش وإن أسقط عنه الفريضة. فمثلا من خرجت متبرجة يعني في أثناء نهار رمضان، وأفضع من ذلك مثلا من ترك الصلاة في أثناء الصوم، فهذا ليس لله حاجة في أن يدع طعامه شرابه، بل هذا أغلظ ولا ثواب له في صومه ذلك وإن أسقط عنه الفريضة. وهذا فيه التحذير من قول الزور والعمل به، والعمل به يشمل كل منكر وفعل المعصية. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. إسناده قوي. رب زي كم من صائم، وفي رواية الدارمي: كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظمأ، وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر. وهذا إذا كان جوعه وعطشه غير مقتن بصلاح النفس وغير مقتن بالإمساك عن المعاصي، فهذا نصيبه من الصيام الجوع والعطش ولا ثواب له. والقائم المرائي ليس له من قيامه إلى السهر، والقائم الذي لا يستحضر معاني ما يقرأ وما يقول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل دعاء عن ظهر قلب غافل. إن الله لا يقبل دعاء عن ظهر قلب غافل. ف رب قائم حظه من قيامه السهر والتعب، نعوذ بالله. الحديث صحيح كما ذكر. باب قبلة الصائم، هل يجوز أن يقبل الصائم امرأته؟ عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، ولكن كان أملككم لإربه. هذا حديث متفق على صحته. عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم، وكان أملككم لإربه. اتفق على صحته. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل بعض نسائه وهو صائم ثم يضحك أو تضحك، والله يعني لأجل أنها هي المقصودة. هذا حديث متفق على صحته. قولها وكان أملككم لإربه يروى على وجهين: الإرب مكسورة، مكسورة الألف، والأرب، وكان أملككم لأربه، وكلاهما معناه وطر النفس وحاجتها. يقال لفلان عندي إرب وأرب، وإربه ومأربة أي بغية وحاجة، ومعناه أنه كان غالبا لهواه. والإرب أيضا العضو، بحيث أنه يملك نفسه فلا يقع في الجماع المحرم، بل ويظهر منه أنه لا يحصل منه إنزال، لأن الذي يملك شهوته لا يقع منه إنزال. يقول: اختلف أهل العلم في جواز القبلة للصائم، فرخص فيها عمر بن الخطاب وأبو هريرة وسعد بن أبي وقاص وعائشة، وإليه ذهب عطاء والشعبي والحسن. وقال الشعبي: لا بأس إذا لم تحرك القبلة شهوته. وقال الشافعي: لا بأس إذا لم تحرك القبلة شهوته. وكذلك قال أحمد وإسحاق. وقال الثوري: لا يفطره، التقبيل لا يفطره، والتنزه أحب إليه. قال ابن عباس: يكره ذلك للشاب ويرخص فيه للشيخ. أخرج مالك عن ابن عباس سئل عن القبلة للصائم فأرخص فيها للشيخ وكرهها للشاب، وإسناده صحيح. وعن أبي مجلز أخرج عبد الرزاق قال جاء رجل إلى ابن عباس شيخ يسأله عن القبلة وهو صائم فرخص له فجاءه شاب فنهى ورجاله ثقات. والصحيح أن هذا الأمر مبني على الأمر الأول وهو ملك الإرب، ولكن الأغلب أن الشاب لا يملك نفسه وأن الشيخ يملك نفسه لقوة شهوة الشاب وضعف شهوة الشيخ، لكن العلة ما ذكروه من تحريك الشهوة ومن وقوع الإنزال أو نحو ذلك. الأمر مبنى إذا خيف تحريك الشهوة كرهت ومنع منها، وإذا أمن تحريك الشهوة جازت. يقول التنزه أحب إليه لا يفطر والتنزه أحب إليه. وقال ابن عباس يكره ذلك للشاب ويرخص فيه للشيخ وإليه ذهب مالك. وكره قوم القبلة للصائم على الإطلاق نهى عنها ابن عمر، اسناده صحيح عن ابن عمر أخرجه مالك وعبد الرزاق عنه، كان ينهى عن القبلة والمباشرة للصائم، ولكن السنة مقدمة، ولعله كان ينهى عمن تحرك شهوته. وروي عن ابن مسعود أنه قال من فعل ذلك قضى يوما مكانه. عن ابن مسعود في الرجل يقبل وهو صائم فقال يقضي يوما مكانه، قال سفيان ولا يؤخذ بهذا، رجالوه ثقات خلال هزهاز. الراوي ابن مسعود قال لم أقف على ترجمة، ربما كان مجهولا فلا يصح ابن مسعود. قال ومثله عن ابن المسيب أنه يقضي يوم مكانه، وقال بعضهم تنقص الأجر ولا تفطره ولا تفطره، والمباشرة أشد من القبلة. المباشرة اللمس بشهوة والضم والمعانقة ونحو ذلك. قال رحمه الله وإذا أنزل بقبلة أو مباشرة فسد صومه بالاتفاق. وهذا الاتفاق نقله كما سمعنا الإمام البغوي ونقله ابن قدامة أيضا في المغني، ولا يعرف فيه خلاف إلا عن بعض المتأخرين من أهل الظاهر ومن وافقهم من بعض الأفاضل المعاصرين، لكنها زلة من الزلات، وهو أنه لا يفطر بذلك ولو أنزل منيا، وهذا قول باطل لا شك في بطلانه. قول الله سبحانه وتعالى فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. مفهوم المخالفة فيها أنه إذا طلع الفجر فلا يأكل ولا يشرب ولا يباشر، ولكن المباشرة في الآية عند جمهور أهل العلم معناها الجماع، أو نقول المباشرة بأنواعها الأصل فيها المنع إلا ما ورد الدليل به، وهو القبلة التي لا تحرك له الشهوة، القبلة التي معها ملك الإرب. ومن هنا نقول يبقى الأمر على العموم في غير ذلك، فإذا وقع إنزال خروج مني فهذا قد فسد صومه كما ذكرنا الاتفاق على ذلك، والمخالفة في ذلك زل من الزلات. كلام الشيخ الألباني في مواضع مختلفة من أن الفطر لا يكون إلا بالجماع كلام غير صحيح ومخالف للأدلة واتفاق العلماء، وكلام الظاهرية لا يعتد به في ذلك. وقول عائشة لا يفطر إلا الجماع لا تقصد أن ما كان من قبل الإنسان نفسه لا يفطر، فإن الأكل والشرب يفطران بلا نزاع، فالإنزال يفطر ولو كان باليد، الاستمناء باليد يفطر ولو كان يعني بغير جماع، لكن لا يفطر فيما بين الرجل وامرأته إلا الجماع. أما الإنزال فهو سبب مفطر راجع إلى إيه؟ إلى فعل الإنسان نفسه، إلى الرجل أو إلى المرأة إذا أنزلت، وإنزال المقصود هو إنزال المني. أما إذا أمذى، إذا نزل مذي فقط، إذا قبل فأمذى، فاختلف فيه العلماء، فالجمهور على أنه لا يفطر أيضا. والقول الثاني أنه يفطر وهو رواية عن أحمد، وعن أحمد رواية أنه فطر عليه القضاء والكفارة. والصحيح أن المذي ليس له حكم المني، لأن المني هو الذي يكون مصحوبا بالشهوة، والصوم قد شرع فيه الامتناع من الشهوة، وأما المذي فلا يخرج مصحوبا بالشهوة. قال الله عز وجل: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فمن الذي لم يترك الشهوة؟ الذي وقع منه الإنزال. ولذلك نقول أن الذي أفطر في أن الذي أنزل منيا في رمضان نتيجة قبلة أو مباشرة فإن عليه القضاء والكفارة، وهو قول مالك وأبي حنيفة. لا، قضاء والكفارة، الكفارة بنقول عند مالك وأبي حنيفة عليه أن يصوم شهرين متتابعين بالإضافة إلى القضاء. وعم الشافعي وأحمد فقالوا لا يجب تجب الكفارة إلا في الجماع، وقول مالك وأبي حنيفة أصح إن شاء الله، وذلك لأن هذا تعمد الإفطار في رمضان وانتهك حرمة الصوم المعظم شأنه، وهو قد وقع في الأمر المقصود من الجماع وهو الشهوة، فهذه الشهوة تحصل بالإنزال، فإذا خرج المني فقد وجد الشهوة، وقد أمر من أفطر في رمضان بالقضاء والكفارة إذا أفطر عمدا، وسيأتي الكلام على هذه المسألة إن شاء الله. لكن ده قول الجمهور، إن أحمد يرى أنه إذا قبل فأنزل فعليه القضاء والكفارة. الرواية الثانية والمشهورة المرجحة، أنا نقلت دلوقتي إن أحمد يقول بعدم وجوب الكفارة، لكن القول المصحح أنه تجب القضاء والكفارة. فالقضاء والكفارة قول الجمهور مالك وأبي حنيفة وأحمد. الشافعي هو الذي يرى عدم وجوب الكفارة في الإنزال بالقبلة أو المباشرة أو الاستمناء باليد. قول أيوة نعم، بل الراجح، بل اللي رجحه ابن قدامة في المغني اللي هو عليه القضاء والكفارة، ويوم يلزمه الإمساك بقية يومه، ويلزمه الإمساك عن الأكل والشرب والجماع، أي واحد أفطر في رمضان عمدا عليه أن يمتنع بقية اليوم عن كل المفطرات. القول القضاء فقط ده قول الشافعي، ووجه عند الحنابلة، لكن الراجح عندهم الراجح من قدام زي ما قلنا أنه عليه القضاء والكفار قياسا على الجماع. ومالك وأبو حنيفة أصلا يقولون بأن الفطر عمدا عموما في رمضان موجب القضاء والكفار. باب الصائم يصبح جنبا. عن عائشة وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم أنهما قالتا الباب السابق قال: وروي عن مصدع أبي يحيى عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها. حديث ضعيف، ضعفه أبو داود وابن حجر. وهذا نعم يعني ينبغي أن يضعف، لأن مص اللسان يقتضي بلع له الريق، وهذا مما يمكن الاحتراز منه. فإذا صح الحديث إذا ضاع صح يعني ثبت الحديث ضعيف فلا حجة في ذلك. فمن ابتلع ريق غيره، إذا مص الرجل لسان امرأته فابتلع ريقها أفطر، لأن المرخص فيه هو بلع ريق المرء لنفسه، لأنه لا يمكن الاحتراز منه، أو يشق الاحتراز منه، بل هو في الحقيقة لا يمكن، عشان الإنسان كل شوية يتف الريق، هذا في النهاية يستحيل ويحصل منه أنواع الضرر، فهذا يشق الاحتراز أو يستحيل الاحتراز منه. وأما ريق غيره فلا يشق عليه ذلك، بل ولا ليس هو الأصل، فإذا بلع ريقها أفطر. وكذلك إذا أخرج الريق خارج الفم ثم ابتلعه بعد ذلك فإن هذا أيضا يفطره على الصحيح من أقوال العلماء، لأن هذا الريق إذا خرج خارج الفم خرج حكمه عن الذي يشق الاحتراز منه، والله أعلم. وأما نخامته ففيها خلاف، نخامة نفسه يعني كل حاجة من غيره لا يعني مفطرة، كل شيء من غيره مفطر. أما نخامة نفسه ففيها خلاف، والصحيح أنها تفطر لأنها يمكن الاحتراز منها وليست كالريق. غبار الطريق مما لا يمكن الاحتراز منه، لأنه لا يخلو إنسان من وجود بعض ذرات الغبار في الجو. وأما التعمد إدخال الدخان إلى الجوف فهذا مما يمكن الاحتراز منه، ومن هنا نقول أن شرب السجائر وغيرها مما يدخل إلى الرئتين ويمكن ولا يعني ويمكن الإنسان يحتاج من ذلك، لأنه هو الذي يتعمد الإدخال فإنه يفطر بذلك. العطار لا، نقول تعمد إدخال الدخان. إذا تعمد إدخال الغبار إلى أنفه زي النشوق، الناس كان زمان بتستعمل إيه نشوق، يوم يستنشق بقوة إلى أن يدخل الحلق، فهذا مفطر. أما ما لا يمكن الاحتراز منه، غربلة الدقيق وغبار الطريق، وإذا طارت ذبابة فدخلت في حلقي، فهذا ما مما يشق الاحتراز أو يستحيل الاحتراز، فهذا لا يفطر. وكذلك شم الروائح الطيبة عموما. أما تعمد إدخال الغبار أو الذرات إلى الفم واستنشاقها بقوة بحيث يتعمد إدخالها وديها بالضبط البخاخة بتاعت الرب، فرغم وجود الخلاف في ذلك إلا أن الصحيح أن هذا متعمد لإدخال ذلك الرذاذ. والناس بعض المشايخ الأفاضل يظنون أن البخاخة دي عبارة عن غاز وزي زيوت الطيارة بتاعت الروائح، وليست كذلك. حقيقة أن هذه البخاخة عبارة عن رذاذ سائل يستنشق ويدخل إلى الإيه؟ إلى الجوف. الجوف دي معناها بداية الحلق، مش معناها أنه لازم يوصل للمعدة. حلق الإنسان اللي هو ممر يمر عليه الهواء والطعام اللي هو البلعوم، البلعوم ده جزء منه أنفي وجزء منه فمي وجزء منه أقرب إلى المريء، يعني اللي هو الجزء ده، الأجزاء دي كلها إذا دخل إذا وصل الشيء إلى حلق الإنسان اللي هو البلعوم، فهذا لا يستطيع التحكم فيه بعد ذلك. ها اللي هو بيسموه بقى إيه حنجري، وأرى الحنجرة على طول بلعوم ده. فمرور هذه الغازات، مش هذه الغازات، هذا الرذاذ إلى الحلق ثم بعد ذلك يدخل إلى الرئة، فهذا لابد عشان يدخل الرئة لابد أن يمر بالإيه بالبلعوم بالحلق ده، فهذا لا يعد من تجويف الفم الخارجي أو الأنف الخارجي الذي هو في حكم الخارج ولا يفطر. وجود الطعام والشراب في تجويف الفم الخارجي وفي تجويف الأنف الخارجي لا يفطر. أما وصول الطعام والشراب وسائر أنواع المواد يعني الرذاذ أو غير ذلك إلى الحلق فهذا يفطر. ومن هنا قلنا ما ذكرنا، لا ده مما لا يمكن الاحتراز منه لأنه موجود في الهواء. لكن لو يجي واحد ويدخل يعمل كده، هو مثلا قدام البخار كده يتعمد الإدخال زي اللي بيشرب سجاير وزي اللي بيشرب شيشة، فاللي بيتعمد إدخال ذلك هذا يمكنه الاحتراز. أما واحد جنبيه بيشرب سيجارة زي واحد مثلا صان تطوع وواحد جنبه إيه شرب سيجارة، فهذا الدخان ده بيخش فعلا بس ده لا يمكنه الاحتراز، بياخد نفسه طبيعي. أما الذي يمكنه الاحتراز اللي هو بيدخل الغبار بذاته أو بيدخل الدخان بذاته، وهذا الدخان جرم معين له مادة، فكونه يسحب السيجارة وصايبة تدخل على الرئة لكن بتمر على ليه؟ على الحلق، وبالتالي فهذا حكم الجوف. ولذلك المدخن السجائر والشيشة ونحوها مفطر فيما أعلم باتفاق العلماء المعاصرين. ها؟ ولو ما أكلش ليه؟ البخور اللي يجيب البخور ويحطه جنب مناخيره يبقى ده أفطر. اللي بيشغلها وهو ما فيهاش بها زي بالضغط دخان السجائر ده ما لا يمكن احتراز منه، زي الغبار بتاع الطريق، لان هو بيتنفس تنفس طبيعي، لا ما يمنعش من البخور اللي ما تمنعوش من السجائر، لان ده غير اللي بيقرب منه ويستنشقه. زي بالضبط كده بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. اللي بيقعد يشم جامد جدا لغايه ما يخش الحلقه هو ده اللي بقى ايه افطر. الاستنشاق المبالغه فيه وزي اللي بينقط حاجه جوه مناخيره داخل الحلقه. اما اذا استنشق استنشاقا عاديا او تمضمض بقايا الماء ده اللي في التجويف ده حتى لو ابتلعه مع الريق لا يضره. فده الشيء اليسير من ذلك لا يضر. الغطاس اللي بيقوم في البحر اذا دخل المية غصب عنه يبقى معلوش حاجة. الدبانة لو دخلت غصب عنه يبقى معلوش حاجة. اما اذا تعمد ادخال الماء في انفه او فمه فقد افطر. تعال البخاخة ده ننصحه اما ان هو يستعمل وسائل طويلة المفعول التي يعني يمكنه ان يستمر اليوم بها, ودي بقت اصبحت متعددة وكثيرة جدا حاجات طويلة المدى وتغنيه ان شاء الله عن استعمال بخاخة اثناء الصيام, والا فهو معذور في الفطر. معذور اذا احتاج البخاخة ومفيش حاجة بتريحه غير البخاخة فهو معذور. يبقى يفطر بقى, يفطر ويبقى مريض, يبقى عليه القضاء اذا شفي في اوقات اخرى. ان مريض الصدر ده مش كلهم بيبقوا مرضى في كل السنة, بل احيانا يشتد عليه المرض واحيانا ايه يخف. فاذا خف عليه قضى, واذا كان كذلك طول العام عنده حساسية مزمنة لا تتوقف فهذا مريض مرض لا يرجى برؤه. انا بقول الكلام ده مع اثبات الخلاف في هذه المسألة, ان في علماء يفتوا مثلا شيخ العثيمين وغيره يفتي بان البخاخة جائزة, لكن انا ذكرت ان ده مبنى كلامهم على انها عبارة عن ايه, عبارة عن غذاء. هو ده مش صح. البخاخة دي عبارة عن رذاذ, مادة سائلة اصلا, وهي بتوصل الحل. ايوه هي مختلطة زي بالضبط كده, بالضبط زي الايه, زي الريحة اللي هي تحت ضغط, وزي هي سائلة, مادة سائلة, ولكن بمجرد ما لا اللي هو السبري اي حاجة سبري, هي مادة سائلة تحت ضغط, فلما الضغط يفك منها تروح جاية ايه منتحبة, لكن هي في المراحل الاولى تبقى ايه, تبقى سائلة. وبالتالي وبعدين بيقول لك ندخل بعض اللي ما بيفهم مش واخد بالهم من استنتاج يعني استنباط العلماء, قال لك تخشش المعده. ومين اللي قال العلماء ان الحاجه لازم تخش المعده؟ دخولها الى الحلق فقط ايه كافي, ما يلزمش ان هو يخش المعده, فيش كلام في كده. وذاك انا بقول انا قلت كلهم بيقولوا ان السجاير ايه, السجاير بتفطر, مع ان هي السجاير ما تخشش المعده. القطره اذا وصلت الحلق, ونقط المناخير إذا دخلت الحلق, وأما إذا لم تصل إلى الحلق ولم يدري بوصول إلى الحلق لم تفطر. فلأن الأطرة أصلا وفي خلاف برضو, لكن الأطرة الحقيقة أنها هناك مدخل ما بين العين وما بين الأنف, القناة الدمعية دي بتوصل إلى الأنف, بتوصله من أعلى, ويمكن أن تدخل إلى الحلق ويمكن ما تدخلش. فإذا كانت الأطرة ملونة أو لها طعم فوجد اللون في الحلق او الطعم فقد افطر, واما اذا لم يجد فصومه صحيح. العطور وسباك المواد والله اعلى واعلم ان النكهه دي هي بقى بالظبط الحاجه الغازيه فقط, فالصحيح انها ما تفطرش, لكن الاحوط تجنبه زي معجون السنان. الماده بيلفظها خالص ويتمضمض ويفضي بقه, ولكن بيظل ماده ايه ريحة كده فقط, بس هذه الرائحة فقط ليست جرما ولا جسما, ماشي كده الراجح. لكن الأحوط يتجنبه لأنه هو إيه, لأن فيه من العلماء من قال يفطر, لكن الراجح إن هو معجون السنان طالما اتمضمض كويس وطلع كل أجزاء المعجون ما بيستناش فيه غير الرائحة فقط, ما بيستناش مادة معينة. أما دخان السجاير والنشوء وزي ما قلنا الغبار بقى اللي هو بيتعمد ادخاله او الضوء او البخور او كده, في ماده بتتكون. والله اعلم. بيسال كده الامام مالك العظم, استنوا بقى لما لسه في جاي باب الصائم يصبح جنبا. عن عائشه وام سلمه زوجين النبي صلى الله عليه وسلم انهما قالتا ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من غير لا يصبح جنبا من جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم ذلك اليوم. وهذا حديث متفق على صحته. وهذا قول عامة أهل العلم, قالوا من أصبح جنبا اغتسل وأتم صومه، يعني الواجب عليه أن يغتسل لإدراك صلاة الفجر. وكذا المرأة تطهر من الليل مثلا من الحيض والنفاس وتؤخر الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر، يعني الجنابة والغسل تأخير الغسل الواجب عن حيض أو نفاس إلى بعد طلوع الفجر أمر ليس شرطا، أمرا لا يبطل الصيام، والاغتسال الطهارة من الحدث الأكبر ليس شرطا في صحة الصيام. يقول وحكي عن بعض التابعين أنه يقضي ذلك اليوم، وعن إبراهيم النخعي قال يجزئه التطوع ويقضي الفريضة، وكان أبو هريرة يروي من أدركه الفجر جنبا فلا يصوم. الحديث أخرجه أحمد موقوفا على أبي هريرة. إذا نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جنب فلا يصوم يومئذ، إسناده صحيح. وأخرجه عبد الرزاق مرفوعا وإسناده صحيح. سمع قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركه الصوم جنبا فلا صوم له. وعن أبي هريرة قال ورب هذا البيت ما أنا قلت من أدركه الصبح جنبا فليفطر، ولكن محمدا صلى الله عليه وسلم قال، وهو في المسند وابن ماجه صححه البوصيري في الزوائد. أخرج أحمد والنسائي في الكبرى عن أبي هريرة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من أدركه الصبح وهو جنب فلا يصومن يومئذ، وإسناده صحيح. وعن أبي عن المقبوري قال كان أبو هريرة يفتي الناس أنه من أصبح جنبا فلا يصوم ذلك اليوم، فبعثت إليه عائشة لا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا، وإسناده حسن. وأخرجه من قوله وفتواه مالك والبخاري ومسلم، وفيه قصة في رجوعه عن ذلك لما بلغه حديث أم سلمة وعائشة، وأنه لم يسمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم وإنما سمعه من الفضل. قال الحافظ العراقي فيما نقله عن البوصيري هذا الحديث حديث أبي هريرة المرفوع من أصبح وهو جنب فليفطر إما منسوخ كما رجحه الخطابي، أو مرجوع كما قاله الشافعي والبخاري لما في الصحيحين من حديث عائشة وأم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدرك الفجر وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم، ولمسلم من حديث عائشة التصريح بأنه ليس من خصائصه، وعنده أن أبا هريرة رجع عن ذلك حين بلغه حديث عائشة وأم سلمة. ولذلك هذا هو الصحيح في هذه المسألة، إما منسوخ هذا القول أو أنه مرجوع عنه كما ذكرنا، لأن أبا هريرة جزم بأن محمد صلى الله عليه وسلم قال من أجل رواية الفضل، ثم ربما كان هناك وهم من أهله. الحديث كان أبو هريرة كان يفتي بذلك، فبعث مروان إليه فقال أخبرنيه الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأول صح. وقد قيل في حديث أبي هريرة أنه منسوخ، وكذلك كان ذلك في ابتداء الإسلام حين كان الجماع محرما في ليالي الصوم بعد النوم كالطعام والشراب، فلما أباح الله الجماع إلى طلوع الفجر جاز الصوم وإن وقع الغسل بالنهار، إنها مقتضى الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين، فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يبقى ممكن يكون لغاية قبل الفجر بلحظة في جماع، مش كده؟ وبالتالي فسوف يصبح جنبا بالضرورة. فإذا كان هذا قد أبيح فبالأولى أو باللازم، أقصد باللازم قد أبيح أن يصبح جنبا وصومه صحيح، وده مقتضى الآية والحديث معا، فده مرجح لنسخ الحديث الأول حديث أبي هريرة. يقول فكان أبو هريرة يفتي بما سمعه من الفضل ابن عباس على الأمر الأول ولم يعلم بالنسخ، فلما سمع حديث عائشة وأم سلمة صار إليه. روي عن ابن المسيب أن أبو هريرة رجع عن فتياه في من أصبح جنوبا أنه لا يصوم، خرجه ابن أبي شيبة عن ابن المسيب عنه. وفي حديث عائشة وأم سلمة فرجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك. فتأول بعضهم حديث أبي هريرة على أن يدركه الفجر وهو مجامع فلا صوم له. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أيوة نعم. النص فروح بصلك مسابق بلاك الكافر يعني الصفات بصير قوي بس البنطلون بيبقى أقوى من الصفات الناجي لغاية الكعب ماشي لغاية الكعب ماشي لازم لغاية الكعب أقصى حاجة الكعب يوجد بنك بمطروح يدعى البنك الدولي تابع وزارة الزراعة يعطي أبار ومزارع يعطي عليها مواد غذائية ودورات مياه دون مقابل والله دون مقابل خلاص خدوا اللي عايز يروح ياخد ياخد امرأة نصرانية زوج نصراني أسلمت مع عقد وضع زواجها انفسخ النكاح بمجرد إسلامها وهي تنتظره مدة العدة فإن أسلم فهو زوجها وإن لم يسلم بانت منه من حج من مال حرام تسقط عنه الفريضة تسقط عنه الفريضة وهو آثم شريكان أحدهما الوجود والآخر بالمال يجوز الاشتراط عند الخسارة إن المشترك موجود يتحمل بالنسبة للخسارة لا شرط باطل بنت الأخ من المحارم نعم لأنها بنت أخ بنت الأخ وإن نزلت كلهم محارم يحرم من قاتل سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.